قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء. شرع المؤلف رحمه الله في بيان المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، لأنه لما ذكر أن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة ذكر الأماكن، أو ناسب أن يذكر الأماكن التي لا يصلى فيها، فقال: لا تصح في مقبرة. المقبرة مكان الدفن، مكان دفن الموتى أو موضع دفن الموتى، كما قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. والدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، حث على الصلاة في البيوت، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولأن هذا من حيث الأدلة، من حيث الدليل أن الأثري. أما من حيث الدليل النظري فلأن الصلاة في المقبرة وسيلة إلى تعظيم أهل القبور أو مشابهة عباد القبور، فالصلاة فيها وسيلة إلى الشرك، وكل ما كان وسيلة إلى الشرك فإن الشرع ينهى عنه. هذه هي العلة الصحيحة في النهي عن الصلاة في المقبرة. وأيضا أضيف إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. وأما من قال إن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة هي النجاسة الحسية فهذا القول ضعيف، وذلك لأن آثار الموتى ولا سيما المسلمون آثارهم طاهرة، فالمؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، والأصل عدم نبش القبور. وأيضا ربما يصلي على موضع لم يصبه شيء من الصديد والدم. فالمهم أن العلة الصحيحة التي دلت عليها النصوص في النهي عن الصلاة في المقبرة هي خوف الشرك. طيب، والخلاء. الخلاء هو في اللغة هو الموضع الخالي، والمراد هنا بالخلاء موضع قضاء الحاجة الذي يسمى المنحار. فلا تصح الصلاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وإذا نهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في بيت الخلاء من باب أولى، ولأن بيت الخلاء موضع الشياطين، مأوى للشياطين، ولا يخلو من النجاسات غالبا، لا يخلو من النجاسات غالبا، فلذلك نهي عنه. إذن ينهى عن الصلاة في الخلاء قياس أولوية على الحمام، وثانيا أنه مأوى للشياطين، وثالثا أنه لا يخلو من النجاسات. أيضا لا تصح الصلاة في حمام. حمام هو موضع الاستحمام، الحمام موضع الاستحمام وليس موضع قضاء الحاجة خلافا للعرف الآن، الدليل على عدم صحة الصلاة في الحمام الحديث السابق: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وثانيا: أن الحمام لا يخلو من كشف العورات، لا يخلو من كشف العورات. وقالوا أيضا إنه مأوى للشياطين، فلهذه العلل لا تصح الصلاة فيه. قال: وأعطاني إبل، جمع عطن، وأعطان الإبل قيل إن المراد بها إن المراد به ما تقيم فيه وتأوي إليه، ما تقيم فيه وتأوي إليه. وقيل إن المراد به مباركها بعد الشرب، بعد الشرب. وقيل المكان الذي تجتمع فيه للشرب. والصحيح أن الأعطان شامل للجميع، وأن المراد بأعطان الإبل ما تقيم فيه وتأوي إليه، وما تقف به عند صدورها من شرب الماء، وما تجتمع فيه عند إرادة شربها للماء. فكل موضع تأوي إليه وتقيم فيه فإنه من الأعطان، من الأعطان. والدليل على عدم صحة الصلاة في الأعطان قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. فنهى عن الصلاة في مرابض الإبل، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. هذا من حيث الدليل الأثري. وقد اختلف العلماء في العلة أو الحكمة من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل. فقال بعض أهل العلم إن العلة في ذلك النجاسة، أن أعطانها لا تخلو من النجاسة، وهذا مبني على القول بنجاسة أروات الإبل أنها نجسة. والصحيح أن أروات الإبل طاهرة، وأن جميع فضلات المأكول من إبل وبقر وغنم كله طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. وقال بعض أهل العلم إن العلة في ذلك هو خوف نفورها، وأنها ربما نفرت فشوشت على المرء الصلاة، وهذه العلة تنتقض فيما إذا لم تكن موجودة، كذا ولا لا؟ إذا قلنا العلة خوف النفور أو خشية النفور، تنتقض هذه العلة فيما إذا لم تكن موجودة، فيلزم منه أن نقول إن الصلاة تصح في عدم وجودها، وفي حال وجودها لا تصح، ولا أحد يقول بهذا. وقيل إن العلة أنها مأوى للشياطين، مأوى للشياطين، لأن الإبل خلقت من الشياطين، وهذا أيضا محل نظر. وقيل إن العلة تعبدية، يعني الله أعلم بها، وهذا أسلم، لأن كل واحد من التعليلات السابقة أو من الحكم السابقة لا يخلو من نظر وتأمل. فالمهم أن الصلاة لا تصح في أعطان الإبل، وأعطان الإبل المراد به كل مكان، كل مكان تقيم فيه وتأوي إليه وتصل إليه. قال: ومجزرة، يعني لا تصح الصلاة في المجزرة. والمجزرة المكان المعد للذبح، المكان المعد للذبح، فلا تصح الصلاة فيه. السبب: لأن المجزرة لا تخلو من النجاسات. المجزرة مكان الذبح، والذبح يخرج منه الدم المسفوح، الحيوان حينما يذبح يخرج منه الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالعلة في المجزرة هي النجاسة. أيضا مزبلة، المزبلة مكان أو مرمى الزبالة، وهي القمامة وهي النفايات، فلا تصح الصلاة في المزبلة. لأمرين: أولا أن المزبلة لا تخلو من النجاسات، وثانيا أنها لو خلت من النجاسات فلا تخلو من القاذورات، ولا يليق بالمرء أن يقف بين يدي ربه عز وجل في هذا الموضع. إذن المزبلة لا تصح الصلاة فيها لأمرين: إما أنها لا تخلو من النجاسة، وإما لأنها وإن خلت من النجاسة فلا تخلو من الأشياء المستقدرة، لأنها هي مرمى النفايات والزبل والقمائم، ولا يليق بالمرء أن يقف بين يدي ربه في هذا الموضع. ولهذا قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فليس من أخذ الزينة وليس من التهيؤ للقوف بين يدي الله عز وجل أن يفعل هذا. قارعة الطريق أيضا لا تصح الصلاة في قارعة الطريق، والمراد قارعة أي مقروعة يعني مسلوكة. والعلة في عدم صحة الصلاة في قارعة الطريق لأنه إما أن يؤذي وإما أن يؤذى، فإما أن يؤذي الناس ويحبسهم عن المسير، لأن الناس إذا رأوا هذا يصلي وهذا يصلي انحبسوا عن المسير، وربما يتحرجون من المرور بين يديه خشية قطع الصلاة، وإما أن يؤذى بكثرة السالكين وتشويش الصلاة، وحينئذ إذا صلى في قارعة الطريق فلن يخشع في صلاته، والخشوع هو لب الصلاة وهو روحها. هذه مواضع ذكرها المؤلف رحمه الله، ذكر أن الصلاة لا تصح فيها، وهذا والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق عدم صحة الصلاة فيها مبني على حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن أو في سبع مواطن، وذكر منها المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، بالإضافة إلى ما تقدم من المقبرة والأعطال الإبل. ولكن الحديث يعني حديث ابن عمر ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا فإننا نرجع إلى الأصل، والأصل صحة الصلاة في كل مكان حتى يقوم الدليل على عدم صحة الصلاة فيه. والدليل على صحة الصلاة في كل مكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا دليل على أن الصلاة، على أن الأصل أن الصلاة تصح في كل مكان، استثني من ذلك المقبرة بالدليل، والحمام والحش أو الخلاء بالدليل، وأعطان الإبل بالدليل، فيبقى ما عداها على ماذا؟ على الأصل. ولذلك كان القول الراجح صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق، أن الصلاة تصح في المجزرة. وقولهم إنها لا تخلو من النجاسات، نقول إذا صلى في المكان الطاهر صحت، نحن لا نقول يصلي في المكان النجس، لكن لو قدر أنه في مجزرة وصلى في الموضع الطاهر منها فإن صلاته صحيحة. كذلك أيضا المزبلة، الأصل صحة الصلاة فيها، وكونه يصلي في هذا المكان أو يليق أو لا يليق كلامنا في ماذا؟ في صحة الصلاة. كذلك أيضا بالنسبة لقارعة الطريق. إذن القول الراجح أن المواضع التي دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيها هي خمسة في الواقع، وهي كالتالي: المقبرة، بيت الخلاء، الحمام، أعطان الإبل، المكان النجس، فقط هذه هي الأماكن التي دل الدليل على أن الصلاة لا تصح فيها، وكل واحد من هذه الأماكن له دليل خاص، كذا ولا لا؟ طيب، يقول: ولا في أسطحتها، يعني أسطحة الأماكن المذكورة، فلا تصح الصلاة في سطح أو على سطح المقبرة، ولا بيت الخلاء ولا الحمام ولا أعطان الإبل ولا المجزرة إلى آخره. لماذا؟ قالوا لأن الهواء تابع للقرار، فإذا لم تصح الصلاة في قرارها فلا تصح الصلاة في هوائها. والقاعدة هذه قاعدة معروفة، الهواء تابع للقرار، معروفة حتى الآن ومستعملة دوليا، ولذلك الدول الآن تمنع أحدا أن يعبر أجواءها، ولا تسمح، لا تسمح لأحد أن يعبر أجواء إلا بإذن. فإذا قال أنا ما أمشي، ما لم أمشي على الأرض، يقولون الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار. طيب، نقول عدم صحة الصلاة في الأسطح، قالوا لأن الهواء تابع للقرار. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة تصح في الأسطح، تصح في الأسطح أو على الأسطح. السبب قالوا لأننا إذا قلنا في الأماكن السابقة إن العلة فيها تعبدية، يعني بعض العلماء يقول العلة في المقبرة والمجزرة والمزبلة، الجميع العلة تعبدية، إذا قلنا العلة إن العلة تعبدية فالحكم التعبدي لا يقاس عليه، وإذا لم يكن هناك قياس فإننا لا يمكن أن نلحق الأسطح. فقالوا إذا كانت العلة تعبدية فإن من شرط القياس أن يكون حكم الأصل معللا، وحكم الأصل هنا غير معلل فلا يصح القياس عليه. وإن قلنا إن الحكم في المسائل السابقة إنه معلل فالعلة وإن وجدت في الأصل لم توجد في الفرع، يعني مثلا يقال البيت الخلاء مأوى للشياطين، من قال إن الأسطح مأوى للشياطين؟ الحمام مأوى للشياطين، من قال إن الأسطح مأوى للشياطين؟ وهكذا. وهذا القول أصح، وهو صحة الصلاة في الأسطح، لما تقدم من أننا إن قلنا إن العلة تعبدية فلا إلحاق، وإن قلنا إن العلة إن الحكم معلل فالعلة وإن وجدت في الأصل فإنها لا توجد بكاملها في الفرع، إلا أنه يستثنى من ذلك المقبرة، مقبرة فلا تصح الصلاة فيها في المقبرة ولا على أسطحتها، لأن العلة وهي تعظيم القبور أو التشبه في عباد القبور موجودة في الأسطح كما هي موجودة فيها. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله الخامس من شروط الصلاة ولا تصح استقبال القبلة، الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه إلا لعاجز. نعم، الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة، والدليل على أنه شرط عن استقبال القبلة قوله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في الكعبة وخرج قال هذه القبلة، هذه القبلة. فهذه ثلاثة أدلة تدل على أن استقبال القبلة شرط، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستقبلها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستقبل بيت المقدس، استقبل بيت المقدس 10 سنين في مكة، وكذلك لما هاجر إلى المدينة استقبله 16 أو 17 شهرا حتى أنزل الله عز وجل الأمر باستقبال القبلة أو الكعبة. وكان عليه الصلاة والسلام حينما كان في مكة وكان يستقبل بيت المقدس كان يجعل الكعبة بينه وبين إيش؟ بيت المقدس، حيث كان يصلي بين الركن والركن الحجر الأسود والركن اليماني، وهو إذا فعل ذلك استقبل بيت المقدس. لما هاجر عليه الصلاة والسلام كان يتطلع إلى أن يوجهه الله عز وجل إلى الكعبة. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك، ويلزم من تقلب الوجه تقلب البصر. فلما رآه عز وجل متطلعا إلى هذا وجهه إلى القبلة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن القبلة هي قبلة الأنبياء السابقين، أن الكعبة هي قبلة الأنبياء السابقين، وأن استقبال اليهود لبيت المقدس إنما هو من تحريفهم، من تحريفهم. وكذلك بالنسبة للنصارى. طيب، استقبال القبلة يقول: فلا ولا تصح بدونه إلا لعاجز. نعم، لا تصح بدونه، لأن الشرط يتوقف المشروط على صحته، فلا تصح بدونه إلا، استثنى المؤلف، لعاجز، لعاجز، كالمربوط إلى غير القبلة، وكالمريض الذي لا يتمكن من استقبال القبلة، ومثله الخائف، الخائف الذي قد هرب من عدو أو سبع، وكان العدو أو السبع في جهة القبلة، ويخشى أنه لو استقبل لا أدركه فيسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحالة. إذن الموضع الأول من المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة العجز، ودليله عموم قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن استقبال القبلة واجب أو شرط، والواجبات منوطة بالقدرة والاستطاعة. هذا موضع. الثاني: ومتنفل في سفر مباح. متنفل يعني لا مفترض، متنفل لا مفترض، في سفر يعني لا في حضر، مباح أي لا محرم. فاشترط المؤلف رحمه الله لسقوط استقبال القبلة أن تكون الصلاة نفلا، وأن تكون في سفر، وأن يكون السفر مباحا. وظاهر قوله رحمه الله متنفل يشمل، سواء كان يعني شمل قوله متنفل الراكب والماشي، يعني سواء كان هذا المتنفل راكبا أم ماشيا وهو كذلك. فيسقط استقبال القبلة لمن أراد الصلاة في السفر النافلة سواء كان راكبا أم ماشيا. والدليل على سقوط استقبال القبلة في للمتنفل الراكب في السفر أو الماشي حديث عامر بن ربيعة بن أبي ربيعة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما توجهت به، أينما توجهت به. ولأن النفل مطلوب، النفل مطلوب، مطلوب الزياد منه، وتخفيفا على المسافر ورغبة في تزوده من الخير خفف الشارع عنه إيش من من من وجوه بالنسبة للنفل، حيث أسقط القيام، أسقط وجوب القيام، وأسقط وجوب الاستقبال في حال ماذا؟ السفر. طيب، قلنا متنفل إنه يشمل الراكب والماشي، إلا أنهم فرقوا بين الراكب والماشي، حيث قالوا إن الراكب يومئ بالركوع والسجود، والماشي يجب عليه الركوع والسجود، ويشترك الجميع في وجوب الاستقبال عند ابتداء الصلاة. يعني يلزم المتنفل راكبا كان أم ماشيا أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة. فإذا أراد الإنسان في السفر أن يتنفل وجب عليه أولا أن يفتتح الصلاة نحو القبلة، ثم تكون قبلته جهة سيره، جهة جهة سيره، لكن من حيث الركوع والسجود يقولون الراكب يسقط عنه الركوع والسجود، يسقط عنه وجوب الركوع والسجود حقيقة، ويكتفي بماذا؟ بالإيمان، يومئ فيهما أو بهما، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. أما بالنسبة للماشي قالوا إن الماشي يلزمه أن يركع ويسجد نحو القبلة، قالوا لأنه متمكن من الركوع والسجود، ويجب أن يكون ركوعه وسجوده نحو القبلة، لأن ذلك لا يضره شيئا، هو ساجد ساجد، ماذا يضرك تسجد يمين أو يسار؟ لأن هذا لا يعطله عن مسيره. إذن الآن يشترك الجميع في وجوب أو لزوم افتتاح الصلاة إلى القبلة، يفترقان أن الماشي يلزمه الركوع والسجود ويلزمه الركوع والسجود، وأن يكون ركوعه وسجوده نحو القبلة. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إن المتنفل في السفر لا يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، وأنه يجوز أن يفتتح الصلاة إلى غير القبلة، لعموم الحديث كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، وأينما من ألفاظ العموم تشمل أول الصلاة وآخر الصلاة، أول الصلاة وآخر الصلاة. وأجابوا عن حديث أنس، يعني الذين قالوا بوجوب، استدلوا بحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي في السفر وجه ناقته أو ركابه نحو القبلة. أجابوا عن الحديث بأن الحديث في صحته نظر، ولو صح فإنه لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين، لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين. وعلى التقدير صحته فإنه يحمل على الاستحباب، لأن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. إذن المسألة الأولى وهي هل يلزم من أراد أن يتنفل في السفر أن يفتتح الصلاة نحو القبلة أو لا؟ المذهب الذي مشى عليه المؤلف أنه يجب، والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتنفل وجه خطاب ناقته إلى القبلة فكبر. والقول الثاني أن ذلك لا يلزم، لا يلزم لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به، كحديث عامر وحديث ابن عمر، كلها ليس فيها إيش تقييد ذلك أو استثناء، ليس فيها استثناء افتتاح الصلاة. وأجابوا عن حديث أنس بجوابين، أولا قالوا إن الحديث في صحته نظر، ولو صح فإنه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة، ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل حديث أنس على الاستحباب، لأن ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، ومجرد الفعل يدل على المشروعية لا يدل على الوجوب. المسألة الثانية هل يلزم الماشي الركوع والسجود وأن يكون نحو القبلة؟ الفقهاء رحمهم الله كما ذكر المؤلف قالوا يجب، قالوا يجب لتمكنه من الركوع والسجود وتمكنه من التوجه نحو القبلة. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إن الماشي كالراكب تماما لا يلزمه الركوع ولا السجود، وإذا لم يلزم الركوع والسجود لم يجب أن يكون نحو القبلة. قالوا لأن إثبات التنفل للماشي في السفر مقيس على من؟ على الراكب، يعني لم يرد في النصوص جواز التنفل للماشي، ما ورد، لم يرد، وذلك المسألة فيها خلاف. فقالوا إن أصل جواز التنفل للماشي في السفر إنما هو قياسا على الراكب، وإذا ثبت أن الراكب لا يلزمه الركوع والسجود فلا يلزم الركوع والسجود بالنسبة للماشي، لأن إما أن نقيس الماشي على الراكب تماما، وإما أن لا نلحقه به تماما، ولذلك بعض العلماء رحمه الله يقول لا يصح التنفل للماشي، لا يصح التنفل للماشي. السبب قالوا لأن الماشي حركة تكثر حركاته، وهذه الحركات تنافي الصلاة. إذن الآن نقول خلاصة أن من المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة إيش؟ المتنفل في السفر، المتنفل في السفر سواء كان راكبا أم ماشيا. وقلنا الراكب والماشي يشتركان في وجوب افتتاح الصلاة إليها، وعرفتم القول الراجح. يفترقان أن الماشي يلزمه الركوع والسجود، وأن يكون ركوعه وسجوده نحو القبلة، وبينا أيضا القول الراجح. طيب، قول المؤلف رحمه الله متنفل، قلنا يخرج الفريضة، فالفريضة لا يجوز أن يصليها وهو راكب، ومن باب أولى وهو ماشي. ولذلك في حديث عامر وفي حديث ابن عمر كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فلا تجوز الصلاة المفروضة راكبا، ومن باب أولى ماشيا، إلا عند الضرورة بحيث لا يتمكن من فعلها على الأرض. فإذا لم يتمكن من فعلها على الأرض جاز أن يصليها راكبا أو ماشيا. قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا ركبانا. من صور الضرورة في وقتنا الحاضر، من صور الضرورة في وقتنا الحاضر ما يحصل في الحج حال الزحام، ولا سيما عند الدفع من عرفة. عند الدفع من عرفة ربما يحصل زحام شديد، زحام شديد والتصاق بين السيارات، ويحصل تأخر، يحصل زحام وانحباس السيارات، ويخشى أن يخرج الوقت، يخرج الوقت، فماذا يصنع؟ يعني أناس إذا دفعوا من عرفة ومكثوا في السير أو في المسير ساعات وهم واقفون بسبب الزحام، ويخشون أن يخرج وقت الصلاة ولا يستطيعون الخروج، لأن ما بين السيارة والسيارة أقل من متر، ما يمكن الصلاة، لا يمكن. وأيضا كون نلزم الركاب بالنزول فيه خطر عظيم، خطر عظيم. فحينئذ نقول يجوز أن يصلوا وهم ركوب، يصلوا في السيارة، فإن تمكنوا من الركوع والسجود فهو الواجب. يعني يجب عليهم أن يفعلوا كل ما يقدرون عليه من واجبات الصلاة ومن شرائطها ومن أركانها، وما عجزوا عنه فإنه يسقط عنهم، كل ذلك مراعاة للوقت، كل ذلك مراعاة للوقت. يقول رحمه طيب متنفل في سفر، يعني لا في حضر، فلا تجوز الصلاة فرضا ولا نفلا في الحضر للراكب، لأن ذلك لم يرد، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في الحضر، لم يرد ذلك، وإنما ورد النص في السفر. ولا يصح القياس، لا يصح قياس السفر على الحضر، لأن من في الحضر يتمكن من الصلاة متى شاء، بخلاف المسافر فلو أراد التزود من الطاعة والتنفل فربما عاقه ذلك عن السير. يعني مسافر يريد أن يصلي الضحى، كل شوي يقف عشر دقائق يصلي، كل ما مضى ساعة يقف عشر دقائق يصلي، وهذا يعيقه، بخلاف من يكون في الحضر، فمن يكون في الحضر يتمكن من الصلاة متى شاء. إذن نقول التنفل على الراحلة إنما يجوز لمن كان ماذا؟ مسافرا. أما من كان في الحضر فإنه لا يجوز، أولا لأن النص إنما ورد في السفر، كان يصلي على راحلته يعني في السفر أينما توجهت به، وثانيا أن قياس السفر على الحضر، أن قياس الحضر على السفر لا يصح للفرق بينهما. طيب الشرط الثالث يقول مباح، يعني أن يكون السفر مباحا احترازا من السفر المحرم. والسفر المحرم له صور، من صوره أن ينشئ السفر لفعل المحرم، ومن صوره أن يسافر لقتال محرم، فمتى أنشأ السفر من بلده لغرض محرم، لغرض محرم سواء كان هذا الغرض عاما أم خاصا فهو سفر محرم، سفر محرم. السبب في اشتراط المباح قالوا لأن التنفل على الراحلة في السفر رخصة، رخصة ولا رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، لا تعلق بالمعاصي، لأن معنى كوننا نرخص للمسافر أن يتنفل وأن يمسح على الخفين وأن يقصر الصلاة، معنى ذلك أننا خففنا عنه بعض أحكام الشرع، وتخفيفنا له عن بعض أحكام الشرع إعانة له على المعصية، كأننا نقول افعل معاصي ترى فيه رخصة، أنت سافرت لشرب الخمر ما نقطعك، بدل تصلي أربع صلي ركعتين، استغل الوقت، يعني هذا المعنى. فقالوا إن الرخص لا تناط بالمعاصي، فالعاصي لا يستحق التخفيف، لا يستحق التخفيف. هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور على أن رخص السفر لا يجوز الترخص بها إلا لمن كان سفره مباحا، وأما من كان سفره محرما فإنه لا يترخص. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو رواية عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد أنه يجوز الترخص برخص السفر لكل سفر أو في كل سفر سواء كان مباحا أم محرما. قالوا لعموم الأدلة، قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا فلم يفرق الله عز وجل بين ضارب وضارب، يعني بين من ضرب مباحا ومن ضرب محرما. وهذا القول وإن كان أسعد بالدليل من حيث الاستدلال، لكن القول الأول وهو قول الجمهور من حيث التربية، تربية الناس، ومن حيث النظر لا شك أنه أرجح. إذن نقول الآن لدينا قولان، قول الجمهور وهو أن الرخص لا تناط بالمعاصي، نقول هذا القول من حيث التقويم والتربية لا شك أنه أقيس وأقعد، والقول بأن رخص السفر تكون لكل مسافر من حيث الدليل هي أسعد بالدليل، أسعد بالدليل. وعليه فنقول لمن سافر سفرا محرما وأراد أن يترخص نقول تب وترخص، تب إلى الله وترخص، فنكون إيش؟ فنطلب منه التوبة ونكون قد أعناه على توبة، على التوبة وعلى رخص السفر. ثم قال المؤلف رحمه الله وفرض قريب منها إصابة عينها، فرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها. بين المؤلف أو شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية استقبال القبلة، من أراد استقبال القبلة كيف يستقبلها، هل يجب عليه أن يستقبل عينها أو يجب أن يستقبل جهتها أم ماذا؟ قال المؤلف فرض قريب إصابة عينها وبعيد الجهة، فالقريب يستقبل العين والبعيد يستقبل الجهة. من القريب ومن البعيد؟ قالوا ضابط القريب من يمكنه مشاهدة الكعبة لولا الحائل، وإن شئت فقل القريب هو المعاين، ومن يمكنه مشاهدة الكعبة لولا الحائل، ومن أخبره ثقة بيقين، هذا القريب. إذن القريب بالنسبة للكعبة هو هذا، من يعاين الكعبة ومن تمكنه المشاهدة لولا الحائل، والثالث من أخبره ثقة بيقين. فالمعاين واضح كالذي في المسجد الحرام، فمن في المسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ومن يشاهدها ومن تمكنه المشاهدة لولا الحائل، يعني لو قدر أن هناك جدر لو أزيلت لشاهد الكعبة، فيجب عليه أن يصيب عين الكعبة. فالذين يسكنون حول المسجد الحرام الآن المساكن، هؤلاء يجب أن يصيبوا عين الكعبة، لأنهم يتمكنون من مشاهدة عين الكعبة لولا الحائل. لو أزيل هذا البناء الذين هم فيه أو أزيل الجدار والمسجد لشاهدوا عين الكعبة. كذلك أيضا في حكمه من أخبره ثقة بيقين، خبر الثقة بيقين، فكل هؤلاء الثلاثة يجب عليهم إصابة العين، إصابة العين. واضح؟ طيب. وألحق بعض أهل العلم رحمهم الله ألحقوا بذلك من في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن قبلته متيقنة تصيب عين الكعبة، قبلة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تصيب عين الكعبة، وأنها على الميزاب تماما. قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يضع قبلة مسجده كشف له جبريل الكعبة فرآها فوضع القبلة، فقبلته أو قبلة مسجده متيقنة، متيقنة. ولكن هذا القول كما مر بنا قول فيه نظر. أولا أنه يحتاج أن ذلك يحتاج إلى إثبات أن جبريل عليه السلام كشف له لما أراد وضع الكعبة أو وضع القبلة. وثانيا أيضا أننا لو قلنا بذلك للزم من ذلك أن يجب أن أنه يجب أن يكون الصف في المسجد النبوي متقوسا لئلا يخرج عن عين الكعبة، يجب، ولا أحد يقول بهذا. طيب البعيد، لأن القريب عرفنا القريب، البعيد من هو البعيد؟ من لا غير المعاين، ومن لا تمكنه المشاهدة أو لا يجد من يخبره عن يقين، الواجب عليه الجهة. فمن كان مثلا في مكة، فمن كان في مكة ولا يتمكن من المعاينة حتى مع عدم وجود الحوائل، نقول هذا يستقبل ماذا؟ الجهة. وقال بعض أهل العلم إن من كان غير مشاهد للكعبة، من كان غير مشاهد للكعبة بأن كان خارج المسجد الحرام فإنه تكفيه الجهة، تكفيه الجهة. يعني لاحظوا، من كان في المسجد الحرام، من كان في المسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل عين القبلة يقينا، عين الكعبة، سواء شاهدها أم لم يشاهدها، حتى لو حال بينه وبينها حائل عمود أو جدار فيجب أن يصيب عينها. لماذا؟ لأنه متمكن من إصابة العين. والآن في وقتنا الحاضر يمكنه أن يصيب العين، الحمد لله الحكومة وفقها الله وضعت خطوط زرقاء في جميع المسجد الحرام وفي جميع مرافقه. هذه الخطوط من استقبلها أو وضع قدمه عليها يصيب عين القبلة. إذن من في المسجد الحرام، من في المسجد الحرام يجب أن يستقبل عين الكعبة، وهذا محل إجماع، ولم يخالف في ذلك إلا الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وهذا قاله منه تفقعا، لكن العلماء اتفقوا على أن من في المسجد سواء كان معاينا أم غير معاين يجب أن يستقبل عين الكعبة. أما بالنسبة لمن كان خارج المسجد ولا تمكنه المعاينة فهذا تكفيه الجهة على القول الراجح، تكفيه الجهة. إذن كيفية الاستقبال على القول الراجح أن من كان معاينا ويلحق بالمعاين من كان في المسجد عموما فيجب عليه إصابة العين. وأما من كان غير معاين بحيث لا يتمكن من مشاهدة الكعبة فهذا تكفيه الجهة، لعموم قوله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ومن بعد وبعيد جهتها ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب إسلامية. شرع المؤلف في بيان الأدلة أو العلامات التي يستدل بها على القبلة. لا ذكر في المسألة الأولى أو فيما تقدم كيفية الاستقبال، كيف تستقبل القبلة، وقلنا إن المعاين يصيب العين وغير المعاين الجهة. طيب كيف نستدل على القبلة؟ الاستدلال على القبلة يكون في الحضر ويكون في السفر. أما في الحضر فقال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. نعم يعمل وجوبا، فإذا أخبره ثقة بيقين فإنه يعمل بخبره. فإذا قال أين القبلة، قال القبلة جهة الشمال، فيجب أن يعمل بخبره. ولكن المؤلف رحمه الله قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة. ثقة، ومن هو الثقة هنا؟ الثقة هو العدل العارف، العدل العارف. فغير العدل لا يقبل قوله، وغير العارف لا يقبل قوله. عرفتم الآن؟ إذن الثقة من هو الثقة؟ العدل العارف. فغير العدل لا يقبل قوله لعدم أمانته، لا يقبل قوله لأمانته لأنه غير أمين. وغير العارف لا يقبل قوله لجهالته، ليس جهالة حالي وإنما جهالته في معرفة أدلة القبلة. إذن لابد أن يكون عدلا يعني أمينا موثوقا به، عارفا لأنه قد يكون أمين وعنده ديانة وتقوى لكن جاهل. فغير العارف لا يقبل قوله لأنه جاهل، لأنه جاهل. ونأخذ من هذا من كونه أمينا أنه لابد أن يكون مسلما، مسلما. إذن الثقة هو المسلم العدل العارف. فالكافر لا يوثق لا يؤخذ بقوله، وغير العدل ولو كان مسلما لا يؤخذ بقوله لأنه لا غير موثوق. وغير العارف حتى لو كان ثقة، حتى لو كان عدلا لا يؤخذ بقوله لأنه جاهل. لا بد أن يكون خبر الثقة أيضا بيقين، بيقين. فإن أخبره ثقة بظن بحيث قال أين القبلة، قال يغلب على ظني أنها في ذلك أنها جهة الشمال أو جهة الجنوب، فإنه لا يعمل بقوله، بل لا بد من اليقين. لأن قول غيره فرع، قول غيره فرع. والفرع إذا كان ظنا لا يقوى العمل به، لا يقوى على العمل به بخلاف اليقين. ولكن الصواب أنه يعمل بخبر الثقة سواء كان يقينا أم ظنا، سواء أخبره عن يقين أو ظن. وذلك لأن كونه يعمل بخبره أولى من أن يصلي إلى غير اتجاه هذا الرجل. الآن بين أمرين، إما أن يأخذ بغلب الظن وإما أن يصلي بغير اتجاه، أيهما؟ على الأقل إنه إذا صلى، إذا أخذ بغلبة الظن وعمل يصير عنده نوع من الاطمئنان أن هذه القبلة، بخلاف ما إذا صلى، إذا صلى وهو لا يعرف أدلة القبلة ولا يجد من يسأله. نعم، نقف على قول ومحاريب بسم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.